إلا من البدن، رواه مسلم. يعني أنها تجزي عن سبعة، لأنه قال في البقرة وهل هي إلا من البدن، أي أنها تجزي عن سبعة. وجاء عنه أيضا أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا أيضا في صحيح مسلم. فدل هذا على أن البقرة والبدنة في الحكم سواء. نعم. قال رحمه الله ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم. نعم، يجزي عن سبع شياه من اجتمعت عليه سبع شياه، سبع دماء، يجزي أن يخرج بدنة. لماذا؟ لأن البدنة تجزي عن سبعة، إذن على كل واحد سبع، والواحد تجزي عن شاه واحدة، إذن البدنة تجزي عن سبع شياه والسبع شياه تجزي عن بدنة. نعم. قال رحمه الله لما تقدم وكعكسه لقول ابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وعلى أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، رواه أحمد. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده ضعيف، لكن القصة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن علي بدنة، وجبت علي بدنة، وأنا موسر أستطيع أن أشتري لكني لا أجدها، لا يوجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبتاع سبع شياه مكان البدنة. وهذا الحديث لو صح لكان نصا، لكنه ضعيف، لكن الحكم ظاهر ما دام أن البقرة والبدنة تجزئان عن سبعة، فلا شك أن البدنة تساوي سبع شياه، وأن السبع شياه تساوي بدنة، فالحكم ظاهر وإن كان هذا الحديث ضعيفا. نعم. قال رحمه الله والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية. نعم، قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، يعني يجزئ في الدم الواجب ما يجزئ في الأضحية. فإن قال قائل ما وجه الشبه بين الدماء الواجبة والأضحية، ما وجه الشبه بين دم الفدية والأضحية، ما وجه الشبه بين الهدي والأضحية؟ قلنا وجه الشبه القربة، فالأضحية تذبح قربة لله، والهدي يذبح قربة لله، والدم يذبح قربة لله، فهي تجتمع في كونها قربة فحكمها واحد. قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، أي أولا بأن تكون من بهيمة الأنعام، إما غنم أو بقر أو إبل، فلا يجزئ أن يذبح حصانا، ولا يجزئ أن يذبح فيلا، ولا يجزئ أن يذبح نعامة، لأن هذا هو الذي ورد في الآثار، شاه بدنة بقرة، ولم يرد غير هذا. ولا يجزئ أن يذبح دجاجة كما صدرت فتوى قبل سنين من بلد من البلدان، قالوا يجوز أنه يقدم الهدي دجاجة، ولم يرد لا في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة غير بهيمة الأنعام. فما يجزي في الأضحية بأن تكون بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ليست كل ذبيحة تصلح يا إخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربعا وأشار بأصابعه، قال أربعا وأشار بأصابعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، رواه الخمسة بإسناد صحيح. فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء باتفاق العلماء، إذا كانت عوراء بينت العور بأن كانت العين ظاهرة، أو كان يظهر عليها في مشيها وفي مرعاها، ولا شك أن مثلها العمياء. وبعض العلماء يقول العمياء أشد من العوراء، لأن العوراء لها عين واحدة، أما العمياء بلا عينين. وبعض العلماء يقول لا، ليست أشد، هي مثلها أو أقل. كيف؟ قال العمياء يعتني بها صاحبها فيأتيها بالعلف ويأتيها بال... أما العوراء يعتمد على عينها، فالعمياء تأكل أحسن من العوراء. ولا شك أن العمياء مثل العوراء في الحكم. قال والمريضة البين مرضها، الذي يكون مرضها ظاهرا إما في حالها فهي لا تمشي مع السليمات، أو في أحوال ظاهرة في جلدها ولحمها من الخارج. المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها، يعني لا تماشي الصحيحات، تتأخر عنهن. والعجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي لم يبقى في عظامها مخ من ضعفها، فهذه لا تجزي. وما عدا هذا من العيوب فإنه مجزي، لكن السلامة من العيوب أكمل وأولى. السلامة من العيوب أكمل وأولى. ولذلك أنا أنبه الإخوة في قضية الهدي وقضية الدماء الواجبة أن لا يتساهلوا، فقد بلغنا أن بعض الشركات تبيع على الحجاج ذبائح بأسعار نعلم نحن أهل البلد أنها لا يمكن أن تكون مجزئة بهذه الأسعار، فيبيعون ب250 أو أقل، ومثل هذا لا يمكن أن يوجد ويكون مجزئا، إلا أن تكون صغيرة أو مريضة أو يذبح البعض دون البعض. ولذلك أنا أقول إن أهل العلم لم يوثقوا من الشركات سوى البنك الإسلامي الذي يتعاون معه الراجحي، وما عداه فلا يوثقه أهل العلم. والحاج إما أن يذبح بنفسه، أو يوكل من يعرفه، أو يوكل هذه الشركة البنك الإسلامي. قلنا بأن يكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فليس كل ذبيحة مجزئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة ثنية إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا ثنية، ثني إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الظأن. إذن ما يذبح سيذكره المصنف الآن ونشرحه. نعم. قال قال رحمه الله والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. قال النووي أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع. وسيأتي إن شاء الله في باب الأضاحي ما يتعلق بتحرير مسألة السن. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى فما استيسر من الهدي، قال ابن عباس رضي الله عنهما شاة أو شرك في دم، يعني شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. فقال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي، أي قيس عليها الباقي من المحظورات أنها ذبح شاة. نعم. قال رحمه الله: فإن ذبح إحداهما فأفضل. إن ذبح إحداهما، ما المقصود؟ مقصود الإبل أو البقر، ذبح بدنة أو بقرة. هو عليه شاة فذبح بدنة أو ذبح بقرة فأفضل. لماذا؟ قالوا لأنها أكثر لحما فهي أنفع للفقراء، وما كان أنفع فهو أفضل. نعم. لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. نعم. وتجب كلها، أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. نعم، هو مخير بين شاه، وهذا أقل الواجب، وبين بدنه بقرة، فإذا اختار البقرة وذبحها تصبح كلها واجبة. ما فائدة هذا الكلام؟ لو كان على الإنسان دم فدية، الواجب أن يخرجه كله ولا يأكل منه. طيب إن ذبح بقرة بنية الفدية، هل له أن يخرج السبع ويأخذ الباقي؟ الجواب هنا لا، لأنه ذبح البقرة بنية الفدية فتجب كلها، ويجب أن يخرجها كلها، لأنه اختار الأعلى فيلزمه ما اختاره. نعم. قال رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. نعم، هذا من أهم مسائل الحج، لأن الآن أيها الإخوة سنقسم أفعال الحج، فإن أفعال الحج تقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. أما الركن فهو ما لا بد منه ولا يجزئ عنه بدل، لا بد منه، لا بد من الاتيان به ولا يجزئ عنه بدل. فمن ترك ركنا إن كان له وقت ففات فقد فات الحج. ما هو هذا الركن يا إخوة؟ الوقوف بعرفة. من تركه فاته الحج، وإن لم يكن له وقت فإنه يجب أن يأتي به ولو طال الزمن، كطواف الإفاضة. من لم يأتي بطواف الإفاضة عامدا أو ناسيا فإنه يجب أن يأتي بهذا الطواف ولو بعد 20 عاما. فهذا الركن، وسنفصل الأركان الأربعة. وأما الواجب فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وتارك الواجب يا إخوة له أحوال أربعة. الحالة الأولى أن يترك الواجب عالما متعمدا بلا عذر، رجل عنده نقود قال مزدلفة متعبة، أنا لا أذهب إلى مزدلفة، أذبح كم تريدون؟ 10؟ خذوا، أنا لا أذبح، لا أذهب إلى مزدلفة، ميناء فيها روائح، أنا ما أذهب، أنا أجلس في الفندق 5 نجوم، وماذا تريدون من الذبح؟ أنا أذبح. هذا ترك الواجب عالما متعمدا بلا عذر، وعليه الإثم، لأنه مجترئ على محارم الله غير معظم لشعائر الله، فعليه إثم عظيم. والأمر الثاني عليه الفدية، وهي ذبح شاة، عليه أن يذبح شاة، وإذا أراد إسقاط الإثم فعليه أن يتوب ويستغفر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يترك الواجب ناسيا أو جاهلا. وهذا لا إثم عليه، لكن عليه أن يذبح شاة. إنسان وقف بعرفة وتعب، وعندما خرج من عرفة نسي مزدلفة، يبحث فقط عن الخيمة في منى، فأخذ يذهب يجري حتى وصل إلى الخيمة في منى وما ذهب إلى مزدلفة، نام. عندما استيقظ بعد الفجر جاء الناس يتكلمون مزدلفة مزدلفة، قال متى مزدلفة؟ قالوا البارح. قال نسيت. لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يذبح شاة. وكذلك إذا كان جاهلا. الحالة حتى لو جهل المكان، حتى لو جهل المكان، بمعنى وقف في مكان يظنه مزدلفة فبان غير مزدلفة. بعض الحجاج وفقنا الله وإياهم، مع أن الدولة جزاء الله خيرا وضعت معالم واضحة، لكنهم يتركون المعالم ويأخذون بالظنون، فإذا رأوا أناسا جلسوا في مكان جلسوا معهم. ومثل هذا نراه هنا في المسجد، إذا جئت من الأبواب الخلفية تظن أن المسجد مزدحم، وإذا تقدمت فإذا بالصفوف فارغة، إذا جلس الناس جلسوا. وكذا نعاني كثيرا من سؤال الحجاج في يوم مزدلفة، يأتيك أحدهم يقول يا شيخ أنا والله جئت ورأيت الناس نائمين فنمت، فلما استيقظت مشيت فإذا بعد 100 متر 200 متر 300 متر إذا بها مزدلفة. قلنا لا إثم عليك إذا لم تفرق، إن فرطت عليك الإثم، لكن إذا لم تفرق لا إثم عليك، وعليك الفدية، عليك ذبيحة. الحالة الثالثة أن يترك الواجب لعذر. يستطيع أن يفعل الواجب لكنه معذور، مثلا إنسان عنده ربو ذهب إلى مزدلفة ما وجد إلا مكانا فيه غبار، ولو بقي يتضرر يقينا، فخرج بعد المغرب مباشرة، نقول لا إثم عليه، لكن يجب عليه دم. لا إثم عليه ويجب عليه الدم، كما في فعل المحظور، من فعل المحظور لحاجته. الحالة الرابعة أن يترك الواجب لعجزه عنه. يترك الواجب لعجزه، ما يمكن أن يصل إليه، لا يستطيعه. وهنا يقول أهل العلم لا واجب مع العجز فيسقط الواجب. وأعطيكم مثالا، أناس خرجوا من عرفة وازدحمت السيارات ولم يستطيعوا الوصول إلى مزدلفة، وهم كبار في السن أو نساء كبيرات لا يستطيعون المشي، أو مرضى لا يستطيعون المشي، فجلسوا في السيارة ينتظرون أن تسير بهم السيارة. أولا أنبه على مسألة مهمة جدا، وهو أنه يجب عليهم أن ينزلوا لصلاة المغرب والعشاء قبل منتصف الليل، يعني يصبروا إلى أن يقرب منتصف الليل، فإذا قرب منتصف الليل وجب عليهم أن ينزلوا ويصلوا ولو في غير مزدلفة. فإن كانوا لا يستطيعون النزول خطر، يصلون في أماكنهم وعلى حالهم الذي يستطيعونه. طيب وقفوا والسيارات وقفت، لا يستطيعون المشي والسيارات لا تسير، وبقوا في سيارتهم إلى الساعة 8 صباحا، لا شيء عليهم، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا خرج الأمر عن الوسع خرج عن التكليف، وهذا ليس في وسعه شيء مطلقا، عاجز عجزا تاما عن الوصول، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. وأما السنة سنن الحج فهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، تاركها لا عقاب عليه، لكن فاته أجر عظيم. ولذلك يا إخوة، لا ينبغي للحاج إذا علم أن الأمر سنة أن يتهاون فيه، وكيف يطيب قلب المؤمن أن يتهاون في فعل علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عمله. سبحان الله يا حاج، تركت الأهل والوطن والمال وتكلفت الأموال الكثيرة، تأتي هنا تسابق تجمع الخير وتجمع الأجور، كيف ترضى إذا قيل لك سنة قلت طيب وتركت، كل ما قيل لك سنة قلت الحمد لله وتركت؟ احرص على السنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكثر من الحسنات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن لو أنك تركت فلا يقع في قلبك حرج، لأنها ليست بواجبة، فلو لم يتيسر لك شق عليك أو نحو هذا فلا حرج والحمد لله. هذه أقسام أفعال الحج وسنقسمها في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام وهو مجرد النية. سبقا قلنا يا إخوة إن الإحرام في الشرع هو النية وليس اللباس، وإنما اللباس حكم تابع للإحرام، الإزار والرداء يتبعان الإحرام وليس هما الإحرام، وإنما الإحرام هو النية. والنية كما قدمت وأذكر الآن هي انبعاث القلب تجاه الدخول في النسك انبعاثا جازما لا تردد فيه، أن يشعر قلبك أنك دخلت في النسك شعورا لا تردد فيه بل جازم أنك دخلت. فلو أعطيتك الطيب قلت لا يا حاج أنا محرم، فهذا هو الإحرام. والإحرام تتعلق به ثلاثة أشياء: ركن وواجب وسنة. أما الركن فهو وجود النية في المناسك قبل فوات عرفة، وجود النية في المناسك قبل فوات عرفة، فمن نوى من الميقات وجد الركن، من نوى من مكة وجد الركن، من نوى في منى يوم الثامن وجد الركن، من نوى يوم عرفة وجد الركن. لكن إن فات عرفة فنوى لا ينفعه شيء، فاته الحج هذا العام. إذن الركن يا إخوة هو وجود النية في المناسك قبل فوات عرفة. أما الواجب فهو وجود النية من الميقات، أن توجد النية من الميقات، فمن نوى من الميقات فعل الركن والواجب، ومن لم ينوي من الميقات ترك الواجب. فإن نوى بعد هذا فعل الركن لكنه ترك الواجب، فعليه إذ ذاك دم يذبحه ويوزع على فقراء الحرم. وأما السنة فهي التلفظ بالإهلال بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة في حجة. هذا سنة عند جمهور أهل العلم، وبعض المالكية يرى أن التلبية مرة واحدة واجبة وما عداها فسنة، لكن الصحيح قول الجمهور أنها سنة. فالنية أو الإحرام تتعلق بهذه الأمور الثلاثة: ركن وواجب وسنة. نعم. قال رحمه الله: وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. نعم، من ترك النية لم ينعقد حجه بإجماع أهل العلم. يعني يا إخوة، ترك النية له صورتان. الصورة الأولى أن لا توجد النية أصلا. الصورة الثانية أن توجد نية فاسدة. أن توجد نية فاسدة. كيف؟ أن لا توجد نية أصلا. إنسان خرج مع الحجيج ويفعل كما يفعلون لكنه لم ينوي الحج، أو متردد لم يجزم حتى فاتت عرفة، أحج لا أحج، هو لابس الإحرام ويفعل كما يفعل الحجاج، هو مع أبيه مع أمه لكنه متردد، أحج أو لا أحج، أحج أو لا أحج، حتى فاتت عرفة لم ينعقد حجه لأنه لم توجد منه النية. الصورة الثانية أن توجد نية فاسدة. من الميقات وهو يقول لبيك اللهم عمره، هو ينظر في من حوله يرائيهم والعياذ بالله، ليروا أنه محرم، ليقولون فلان حاج يحج كل عام، يخرج وهو يريد أن ينال لقب الحاج، ما يريد إرضاء الله ولا يريد هذا النسك، لكن رآهم يعظمون الحاج فلا ينادونه إلا يا حاج يا سيدنا الحاج يا حاج يا حاج، فأراد هذا اللقب فخرج وهو لا يبتغي وجه الله، لكن يريد أن يرجع للناس بالطواقي ويقول له الحاج فلان والعياذ بالله، أو يريد أن يقال إنه يحج في كل سنة، فهذه النية موجودة لكنها فاسدة. فإذا لم يصحح قبل فوات عرفة فاته الحج. لأن الرياء يبطل العمل إذا استمر عليه صاحبه، وإذا فات عرفة فات العمل فات الحج، فلو صحح بعد هذا لا ينفع. فمن تركه أي ترك الإحرام وهو النية لم ينعقد حجه بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني، نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة. قل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وهذا حصر، الأعمال محصورة في النيات، فروح العمل هو النية. والعمل إذا كان عبادة حتى يكون صحيحا مقبولا لا بد له من جناحين يطير بهما إلى القبول: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عدم الإخلاص ووجدت المتابعة لم ينفع العمل، وإذا وجد الإخلاص وعدمت المتابعة لم ينفع العمل، بل لا بد من الإخلاص، وهذا مقتضى قول لا إله إلا الله، ولا بد من المتابعة وهذا مقتضى قول أشهد أن محمد رسول الله. فلا بد من تحقيق الشهادتين في العمل: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال مربوطة بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى، إن نوى الخير فله الخير، وإن نوى الشر فله ما نوى. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه مثال يطبق عليه بقية الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا أي بقصده، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا أن يثابوا على الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يريد الدنيا، أو امرأة ينكحها، خرج لأن امرأة يحبها خرجت مهاجرة فخرج يتبعها، ولا ما خرج فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له إلا ما نوى. وهكذا في بقية الأعمال وفي العبادات. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فهذا أمر عظيم وينبغي على المسلم أن يهتم به أيما اهتمام. لعلنا نقف اليوم هنا لنتكلم غدا إن شاء الله عن عرفة، حكما ومكانا ووقتا وإدراكا، وعن الطواف، طواف الحج، وعن السعي. هذا نتكلم عنه غدا، ونترك المجال لنجيب على ما يتيسر من الأسئلة، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. رجل وجد جوالا في عرفة ثم لم يجد صاحبه فباعه واستفاد من ثمنه، فماذا عليه؟ لا شك أنه فعل منكرا، وأنه لا يجوز له أن يبيعه مباشرة، بل كان الواجب عليه أن يعرفه سنة في مكانه. ولذلك نحن نقول للحاج: يا حاج، لا ينفع أن تأخذ اللقطة من مكة وتعرفها في بلدك، تأخذ اللقطة من عرفة وتعرفها سنة في مصر ولا في الجزائر ولا في المغرب، وإنما تعرف في المكان. فإذا كنت باقيا وعرفتها سنة في الأسبوع الأول في كل يوم ثم في كل أسبوع إلى نهاية الحول، لك بعد هذا أن تتملكها. أما حال هذا الأخ فيما أفهمه من السؤال أنه وجده في عرفة فباعه ولم يعرفه، إما أنه لم يعرفه تعريفا أصلا، وإما لم يعرفه تعريفا صحيحا، فهذا يأثم. إلا إذا كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ. وقد فات الوقت، فلا يمكن أن نقول الآن إنه يعود ويعرفه، فالحجاج يتغيرون. لكني أقول اجتهادا والله أعلم بالصواب، أرى إبراء للذمة أن يتصدق بثمنه بنية صاحبه، يتصدق بثمنه الذي باعه به بنية صاحبه مع التوبة والاستغفار. نعم. صلى الله عليكم. ما هو حد نهاية الحرتين؟ الحرة في الأصل هي الحجارة السوداء الصغيرة، وحدها من الجهة الغربية العقيق، فإنه ثبت أن الصحابة كانوا يصطادون خلف العقيق، والعقيق هذا الوادي المبارك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فقال له جبريل عليه السلام: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهو يبدأ يسيل من جهة الميقات ومن قبله، ويستمر إلى جهة أحد، ومسيله دون الجامعة الإسلامية. وما بعد المسيل محل نظر ومحل خلاف قديما وحديثا، وهناك لجان شكلت ودرسوا دراسة شرعية بحسب اجتهادهم، ورأوا أن الحرم أبعد من هذا. وإن كان الأقرب عندي أنا لو كنت مجتهدا في المسألة أن حد الحرم من هذه الجهة العقيق، لأنه هو حد الحرة، ما بعده ليس من الحرة. وأما الحرة الشرقية فهي حجارة سوداء معروفة، وحد الحرم إلى نهايتها إلى أن تنتهي. نعم. صلى الله عليك. الجمهور على جواز قطع الشوك المؤذي. نعم. فما جوابهم على رواية ولا يقتل شوكها؟ إذا لم يؤذي، يعني إذا كان الشوك غير مؤذي، في أعلى الشجر، في الشجر يستطيع الإنسان أن يمر يمينا وشمالا، لكن لو كان الغصن في الطريق وكل ما مر حاج آذاه في رجله، أو تهدلت الأغصان على الطريق، طريق الحجاج، فإن الجمهور يقولون يؤخذ منه ما يزيل الأذى، فإن كان غصنا قطع، وإن كانت أغصانا قطعت بما يزيل الأذى. نعم. قالوا أيضا لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، فضلا عن حرمة الشجر في مكة، فإذا كان الشيء يؤذي المسلم فإنه يقطع، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمته. نعم. صلى الله عليك. بالنسبة للمحرم إذا قطع شجر مكة، هل تضعف له العقوبة بسبب إحرامه؟ لا، من جهة الجزاء نحن قلنا على المختار أنه لا جزاء، لكن هل يأثم أكثر؟ نقول لا شك يا إخوة أن السيئة تعظم إذا كان المكان عظيما، أو كان الزمان عظيما، أو كان الحال عظيما، فليس المحرم كغيره، وليس المسجد كغيره، وليست أشهر الحج كغيرها، فلا شك أن المحرم يكون أعظم جرما من الحلال. نعم. أحسن الله إليك. هناك مجموعة من طلاب العلم يعملون في الإشراف على الهدي، فيعني انتابهم إشكال في قضية السن وفي قضية مقطوعة الذيل، فما توجيهكم؟ على كل حال أنا أنصح طلاب العلم الذين يشرفون على الهدي برسالة الأضاحي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رسالة صغيرة وقيمة ذكر فيها علامات على السن ظاهرة تظهر على الدابة، وذكر فيها أحكام الأضاحي على التحقيق، وذكر العيوب المجزئة والعيوب المختلفة فيها، والعيوب التي تمنع الإجزاء، والعيوب المختلفة فيها، والعيوب التي لا تمنع الإجزاء. فالنصيحة لكل من كان مشرفا على هذه الأمانة، وليعلم أنها أمانة، ولا يجوز له أن يجامل أحدا، فإذا رأى أنها لا تجزئ فليجزم بأنها لا تجزئ، فإذا أعيدت فليعد، فإنه مسؤول بين يدي الله عن هؤلاء الحجاج الذين وكلوا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل للغة العربية فضل في الإسلام، وما حكم من يعرض عنها بحجة التمسك بالهوية، وهل ثبت أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة؟ اللغة العربية جاء بها القرآن كتاب رب العالمين، كلام ربنا تكلم بها ربنا سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت باللغة العربية، واللغة العربية كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، لسان محمد صلى الله عليه وسلم كلام حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، واللغة العربية بها نذكر ربنا أصلا، ونتقرب إلى الله، ولا يجوز لمؤمن أن يترك تعلم اللغة العربية في القدر الذي تقوم به عبادته، كمعرفة الأذكار الواجبة، أذكار الصلاة، ومن قبل هذا قراءة القرآن بالقدر الذي تصح به الصلاة. واللغة العربية لغة المسلمين وليست لغة العرب، فلا ينبغي لأحد أن تغره النعرة القومية. فيقول هذه لغة العرب وأنا لا أتشبه بالعرب، أنا أفريقي، أنا أوروبي، أنا كذا، فإنها لغة المسلمين وهي شرف. وقد ورد في الحديث الصحيح أنها لغة أهل الجنة، والإعراض عنها بحجة الهوية أو بحجة القومية دليل ضعف الإيمان، فإنه إعراض عن فهم القرآن، فإن القرآن لا يفهم على حقيقته إلا بفهم اللغة العربية. لكن لا نقول إن من عجز عن اللغة العربية أنه يكون آثما، لكن نقول لا تعرض عنها. للأسف أن بعض أبناء المسلمين يتعلم لغة المستخرب الذي خرب بلده، الذي أسموه زورا وبهتانا بالمستعمر، وهو مستعمر حقيقة من جهة أنه أراد إعمار بلده بتخريب بلدهم، وهو مستخرب للبلد. فبعض المسلمين يتعلم هذه اللغة ويعرض عن لغة العرب، عن اللغة العربية، لغة أهل الإسلام. فنقول لا شك أن الإعراض عنها رغبة عنها دليل على ضعف الإيمان، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية المقدار الذي تصح به العبادة إذا كان قادرا على هذا، إذا كان قادرا على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر. وهناك إشكالية عظيمة الحقيقة في مجتمعنا اليوم، هي تمنع تآلف المسلمين كثيرا، وهي أن قدمنا القومية العرقية على الدين، ألغينا أخوة الإسلام بأخوة البلاد وبأخوة الجنس. ولا شك أن هذا أمر عظيم، فإن الأصل في المسلمين الأخوة في الله، أخوة الإسلام. ولا بأس أن يحب الإنسان بلده، أن يحب الأرض التي ولد عليها. طيب، لكنه لا يقدم هذا على الإسلام، فإن الإسلام مقدم على كل شيء. ولذلك يجب على المسلم أن يبغض قريبه إن كان كافرا، وأن يحب المسلم البعيد من بلاد بعيدة إذا كان مسلما. نعم. يقول الأخ هل هناك تحية للمسجد الآن؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذوات الأسباب تصلى في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في خطبة الجمعة والإمام يخطب، وهذا من أقوى يعني أوقات المنع حتى مما يجوز بغيره. لا يحدث صاحبه ولا يعبث ولا يقول لصاحبه أمصت ولا يصلي نفلا، لكن بالنسبة لتحية المسجد لما جلس الجالس قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وبعض أهل العلم يقول إذا قرب وقت الغروب ولم يكن في الوقوف مشقة فالأفضل أن يقف، يعني إذا كان عند سقوط الشمس، لأن المشركين كانوا إذا وجبت الشمس سجدوا لها. لكن سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما دام أنه لم ينهى عن هذا وليس له نية فإذا صلى فطيب، وإذا وقف حتى يؤذن فطيب. نعم. صلى الله إليك. هذا سائل من الجزائر يشير إلى أنه متوجه إلى مكة غدا ويريد منكم تبيان المراحل الواجب اتخاذها. الوقت ضيق وقد سبق أن أشرنا إليها مرارا، لكن أنصحه باقتناء كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، أو كتاب الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو كتاب المناسك للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه، أو كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل، فإنها كتب مختصرة موافقة للدليل. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: نجد في بعض الكتب أن هناك أدعية مخصوصة عند حجر إسماعيل وباب الكعبة، هل هذا صحيح؟ لو استطاعوا أن يجعلوا عند كل حجر من مكة دعاء لفعلوا، هذا غير صحيح، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد الله إلا بذكر وارد، لا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بذكر وارد. وأما جعلهم الكتب ودعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، وإذا انتهى من دعاء الشوط الأول